لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، وبعد، فإكمالا لقصة نبي الله سليمان، أو قل يعني ما نأخذه من القصة، لأن رب العالمين قال لقد كان في قصصهم عبرة، عبرة، لكن لمن؟ لأولي الألباب، لأصحاب العقول. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. سيدنا سليمان في مجلسه غاب عنه الهدهد، فنظر، مع أن المملكة كانت واسعة لكن كانت منظمة، والشيء إذا نظم رأيت كل شيء في مكانه، ولذلك الحضارة العالية في الأرض جعلت النظام أساساً للحضارة، ترى كل شيء منظماً، وكلية الهندسة تقوم على تنظيم الأشياء، لأن الهندسة تنظيم، يعني تنظيم البناء، هذه هندسة البناء، تنظيم الأشجار في المكان، هذه هندسة، مهندس زراعي، مهندس إنشاءات. فالأمور إذا كانت منظمة كانت آخذة بأسباب الرقي، ولذلك كانت مملكته وإن كان فيها ما لم يكن لأحد سواه لا من قبل ولا من بعد، إلا أنها كانت مملكة منظمة. الهدهد له مكان، والإنسي له مكان، والجني له مكان. فلما رأى مكان الهدهد خاليا قال إني لا أرى الهدهد، كان من الغائبين، كيف يغيب بدون إذن؟ ثم توعده نبي الله سليمان لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بإيه؟ سلطان مبين. فمكث غير بعيد، يعني لم يغب كثيرا إنما جاء سريعا. فكانت المحاكمة، أين كنت؟ فبلغه الهدهد أنه وصل إلى مملكة، وهي مملكة عظيمة، إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت. يا سلام، تعبير القرآن يدل على أن مملكة سبأ التي كانت عليها بلقيس كانت مملكة فيها كل شيء بنص القرآن، وأوتيت من إيه؟ من كل شيء، ولها عرش عظيم. ولذلك شيخنا يروي ما جاء في التاريخ أنها كان قصرها داخلا سبعة أبواب، يعني كان داخلا في محيط فيه سبعة قصور، وعرشها كان في داخل سبعة أبواب، وغلقت الأبواب وجعلت على الأبواب حراسا، ثم قالت لمن خلفته على السلطان احتفظ بسرير ملكي لا يخلص إليه أحد حتى آتيك، وأمرت مناديا ينادي في أهل المملكة بأنها راحلة وتجهزت للمسير في 12,000 من ملوك اليمن. 12,000 من الملوك، وكل ملك تحته ألوف. يعني إذن هذه مملكة كانت مملكة يراها الناس كلهم بأنها من أعظم الممالك، لكن ملك رب العالمين الذي أعطاه لسيدنا سليمان كان إيه؟ كان أعلى من هذا. ولذلك لما جلس نبي الله سليمان على سرير ملكه ورأى رهجا يعني غبارا، سأل ما هذا؟ قيل له بلقيس. لماذا جاءت؟ لأن نبي الله سليمان لما أرسل إليها بخطاب، والخطاب فيه كلمات موجزة، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا في أول الخطاب، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فلما قرأت هذا الخطاب الموجز ألا تعلوا علي، يعني اعلمي أيتها المرأة أنك لست بملكة على هذا الملك، وأنه ليس هناك من ملك أعلى منك، لا اعلمي أن رب العالمين ملكه واسع ويعطي ما يشاء لمن يشاء، فإذا أعطاك شيئا فإن الله يعطي سواك ما هو أعلى، ألا تعلوا علي، دع التكبر وأتوني مسلمين. فقالت هذا الكلام خطير، فدعت أهل المشورة، يا أيها الملأ، كلمة ملأ في اللغة تعني أصحاب الهيئة والهيبة، إذن كلمة الملأ ليس يعني من باب جماعة، لا، الملأ هم أصحاب الهيئة والهيبة، يعني لهم هيئاتهم التي تملأ العين هيبة، إذا رأيته تهيبته، هذا هو معنى كلمة ملأ. قال الملأ يعني لا يتكلم من هؤلاء الناس إلا من كانت له هيبة وله هيئة. أيها الملأ، نعم، ما رأيكم في هذا الكلام؟ نحن أولو قوة وأولي بأس شديد، يعني نحن مستعدون للحرب والضرب. إذا كان معها كما قال شيخنا 12,000 من الملوك وهي قائمة على هؤلاء الملوك، يعني ملكة على ملوك، إذن يعني من حقهم أن يقولوا في الظاهر، في ظاهر الحال، نحن أهل قوة، نحن أولو قوة، وعليك أن تقول ما تأمرين ونحن طوع أمرك. فنظرت في أمره وقالت لا، هذا الرجل نختبره، فأرسلت إليه بجماعة معهم هدايا، فردها نبي الله سليمان، جئتموني بهدايا، بل أنتم بهديتكم تفرحون، يعني أنتم الذين تفرحون بالهدايا الدنيوية، وأنا لست بملك على مستوى الملوك الذين هم في الأرض، وإنما أنا رسول الله. ولذلك حدث لنبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في فتح مكة أن أبا سفيان لما أحس بوجود النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكان سيدنا العباس قد دخل ليتحسس الأمر، وقابل أبا سفيان فأركبه أبو سفيان، أركبه سيدنا وعم النبي صلى الله عليه وسلم العباس، أركبه على بغلة رسول الله من خلفه، وأخذ سيدنا العباس يقول له: هذه راية بني فلان، هذه راية بني فلان، وهذه راية بني فلان. ماذا قال أبو سفيان؟ قال: يا عباس، أصبح ملك ابن أخيك عظيما. فما كان من سيدنا العباس إلا أنه لكزه، قال: انتبه، إنه رسول الله. يعني ليس هذا الأمر من قبيل أنه ملك، ليس بملك وليس برئيس، وإنما هو رسول الله. إذن الرسالة أعلى وأسمى من كل شيء في الأرض يعلو، لأن الرسالة أعلى من كل شيء في هذه الحياة. ولذلك هي أرادت أن تختبر هذا الرجل فأرسلت إليه بالهدايا، الهدايا يفرح بها أهل الأرض، لكن الرسول ليس من هؤلاء الناس الذين يفرحون بالهدايا، فرد الهدايا عليها، فعلمت أنه على أمر آخر، وذهبت إليه في جيشها ومعها الملوك. فلما أحس سيدنا سليمان أقبل على جنوده وقال لهم: يا أيها الملأ، الملك يعني الملأ كما قلنا الوجهاء، أهل الوجاهة، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ من الذي يأتيني بعرشها قبل أن يدخلوا علينا مسلمين؟ إذن حكم عليهم سيدنا سليمان بأنهم سيأتون مسلمين لله رب العالمين. إذن هذا الكلام لم يكن من عنده، إنما هذا لا يكون إلا بإيه؟ بوحي. يعني أعلمه الله قبل أن تأتي بلقيس ومعها من معها من الجنود والملوك بأنهم حينما يصلون إلى هذا المكان سيكونون مسلمين. أيكم يأتيني بعرشها؟ فجاء عفريت من الجن مارد قوي. أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قسم الجن إلى ثلاثة أقسام، وقال: هناك جان يعيشون مع الرياح، يعني يعيشون في الهواء، وهناك جان يعيشون في هيئة الحيوانات والدواب، وهناك جان لهم أماكنهم التي يعيشون فيها. هذا تقسيم قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. العفريت من الجن يعني قوي مارد يعيش مع الرياح. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني قبل أن ينتهي المجلس سترى العرش هنا، وإني عليه لقوي أمين، يعني أنا سأحمله بقوتي وأنا قوي وأنا أمين على كل ما فيه من الجواهر، سآتي بكل ما فيه. سيدنا سليمان قال: لا، أنت بطيء، أنا أريد أسرع من ذلك. قال الذي عنده علم من الكتاب، الذي عنده علم من الكتاب هو آصف ابن برخية، هذا من الإنس، وهو ولي وكان يعرف الاسم الأعظم الذي إذا دعي المولى به أجاب، وإذا سئل به أعطى، ولذلك هو الذي اطرح على نبي الله سليمان أن يأتي به لماذا؟ لأنه أقوى من هذا المارد من الجن، لأنه يملد في قلبه ذكر الله بإيه؟ بالاسم الأعظم. ولذلك هذا له كلام سيأتي من بعد. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.